وصلت طهران عاصمة جمهورية إيران الإسلامية يوم الثالث من هذا الشهر كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للمشاركة في مراسم التولية للرئيس الإيراني بدعوة من الحكومة الإيرانية. وصل معه تشي هي تشول نائب وزير الخارجية والمرافقون له. كان يصطف حرس الشرف للقوات البرية والبحرية والجوية للجيش الإيراني في المطار حيث يرفرف علماء بلادنا وإيران. كان في استقبالهم إبراهيم رحيم فور نائب وزير الخارجية الإيراني ومحمد صديق عبد الله مدير التشريفات العام لديوان رئاسة والسيد محسن عماد السفير الإيراني لدى كوريا والشخصيات المعنية في ديوان الرئاسة والبرلمان ووزارة الخارجية الإيرانية وكذلك كانغ سامهون سفير بلادنا وأفراد سفارتها لدى هذا البلد. تلقى كيم يونغ نام تحية الاستقبال من رئيس حرس الشرف للقوات البرية والبحرية والجوية للجيش الإيراني ثم استعرض صفوف حرس الشرف.